فيها أسئلة في شيء؟ نعم شيء. أه؟ كيف؟ هذا في الحياة الدنيا خطاب لبني إسرائيل لما أنزل الله عليهم عقوبات. نعم، سألوا موسى أن يدعو ربه أن يكشف عنهم العذاب، فالله سبحانه وتعالى استجاب وقال إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، وعادوا. نعم، هذا في الدنيا، ما يكشف العذاب عنهم خلاص، إذا انتهى من الدنيا إيه نعم لاقى مصيره، نسأل الله العفو والعافية. طيب نعم يا شيخ، عليكم السلام. ها نعم، هو ذكر الشيخ قال إن المسألة هذه خلافية، يعني منهم من يقول إنهم لا يرون ربهم، ومنهم من يقول إنهم يرون ربهم رؤية تعذيب ثم يحجبون. أي نعم، وهذا ينقل عن الشافعي في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لم يحجبوا إلا بعد رؤية. أي نعم، ذكرها الشيخ مر بنا هذا القول. أي نعم، أنهم يرون ربهم ثم يحجبون، وهذا أشد أنواع العذاب. أي نعم، كما هو يعني كما يدل عليه هذه الآية. اي نعم، استدلال الشافعي صحيح. اي نعم، لكن الذين نفوا ان الكفار يرون ربهم باعتبار ان رؤية الله عز وجل نعيم وتكريم وزيادة في اليقين، لكن هؤلاء لا يرون رؤية تنعيم، بل مثل قولنا ان الله لا يكلم الكفار تكليم كرامة، ولكن يكلمهم توبيخا، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني فهو كلمهم قال اخسأوا فيها توبيخ. اي نعم، فكما كلمهم توبيخا يرونه، لكن لإيقاع الحسرة في قلوبهم بعد الاحتجاب بعد الحجاب. وهذا يناسب حتى في الحياة الدنيا، الكافر ما سمي كافر إلا لأنه رأى الحق فستره، فجوزي أن يراه عيانا ثم يحجب عنه، وهذا أبلغ في العذاب. والله أعلم، هذا الراجح. هو قد يرى الميت يموت، يعني الذي ثبت في الرؤيا أن الشخص النائم قد يرى الأموات، ويقولون أن هذا من تلاقي الأرواح، يحتاج إلى دليل. أقول يحتاج إلى دليل، لكل حال رؤية الميت هي عبارة عن تلاقي الأرواح، الرؤية في المنام يرى نعم روح الابن. اي نعم، ترى روح أبيه مثل. على كل حال قد يعني قد يراه في هيئة حسنة وقد يراه بضد ذلك. اي نعم، الله أعلم، لكن لا يجزم بهذا. الرؤية في المنام ليست حجة قطعية، رؤيا المنام جزء من الرجل الصالح، الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح، شوف الصالحة من الرجل الصالح ومن الإنسان الصالح جزء من 46 من النبوة، يعني ليست نبوة. اي نعم، فإذا خالفت أو احتاج إلى، على كل حال ليست دليلا مستقلا. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما يجي واحد يعني مهوس ويقول خلاص أنا رأيت في المنام كذا اعملوا برؤياي، مثل خادم الحجرة النبوية ونحوها. هم يمهدون بهذا إلى أن الناس ينصرفون إلى هؤلاء الذين يعني ينامون ويتحلمون حتى يجعلونهم أنبياء. الله المستعان. الله أعلم، علامات الساعة من الغيب الذي ظهر لنا منها نؤمن به، والذي ما يعني شاهدنا والذي ما ظهر لنا منها نؤمن به. هذا الواقع ما نستطيع أن بس هل هو هذا الحرب ولا حرب أخرى؟ ورد أنه في حرب تحصل بين المسلمين واليهود، هي تحصل في الشام، وقائدهم عيسى عليه السلام بعد نزوله، فما حصل. أي نعم، لا ليست هذه يقينا ليست هذه. اي نعم،